التسميات والوظيفة العقلية والتخفيف، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح محضا أي من المسمى أو بطلة التسمية وجد منه مثل امتلاء، وإن تزوج على ألف لها وألف بأبيها صح، فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأبي لهما، وإن شرط لغير الأبي شيء فالكل لها ويصح التأجيل، وإن أطلق الأجل فما في ويصح تفويضه من أن يزوج له ابنته المرضى وهو لي وغيرها بإذنها بلا مهر ما شاءت أو شاء فلان، ويجب لها بعقد مهر مثل ما يستقر بدخول، وإن مات أحدهما قبل دخول وفضل ورثه الآخر، ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها، وإن طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا النكاح وهي بقدر يسره ويصلح، ويجب مهر مثل لمن وضع في شبهة أو زنا قرى لا أرجو بكارة معه، ولها منع نفسها حتى تفرض مهرا حالا لا إله إلا قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها، وإن أعسر بحال فلها القسم بحاكم، ويكذب المسمى كله موت وقتل ورب في فرض ولو كبرا، وخلوة عن مميز ممن يطر مثله مع علمه وضلال في مرض موتئاتهما، ورمس او نظر الى فرضها بشهوة فيهما وتقديرها، وينصبه كل فرقة من قبله قبل الظهور، ومن قبلها قبله استقرار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا باب الصداق. المؤلف رحمه الله يتكلم هنا عن أحكام الصداق في النكاح، والصداق بمعنى المهر، وله أسماء متعددة، ومن خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله يمكن أن نجعل ما ذكره في العناصر التالية أو في المسائل التالية: المسألة الأولى استحباب تسميته في العقد وتخفيفه، المسألة الثانية ضابط ما يصح مهرا، المسألة الثالثة ما يجب إذا لم يسمى، المسألة الرابعة شرط شيء لأب أو غيره، المسألة الخامسة تأجيل الصداق، السادسة ملكها إياه بالعقد، السابعة نكاح التفويض، الثامنة ما يجب للمفوضة، التاسعة أثر الموت في صداق المفوضة، العاشرة ما يجب للمطلقة المفوضة، الحادي عشر مهر المثل للموطوءة بشبهة أو زنا، المسألة الثانية عشرة منع الزوجة نفسها حتى تقبض صداقها، الثالثة عشرة فسخها حال إسار الزوج بالصداق، الرابعة عشرة ما يتقرر به الصداق المسمى كله، الخامسة عشرة ما يتنصف به، السادسة عشرة ما يسقطه. هذه هي أبرز المسائل التي تكلم عنها المؤلف رحمه الله في باب الصداق، ونبدأ الآن بالمسألة الأولى، وقد ذكرت عنوانها، قلت استحباب تسميته في العقد وتخفيفه. قال المؤلف رحمه الله: يسن تسميته في العقد وتخفيفه. قبل أن أتكلم عن هذه المسألة ممكن أتكلم عن مسألة قبل لم يذكرها المصنف وإن كانت تفهم من كلامه، وهي مسألة حكم المهر في النكاح. حكم المهر في النكاح. المهر في النكاح واجب، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على وجوبه، ومن الأدلة على ذلك أن الله أمر بإيتاء النساء مهورهن بقوله سبحانه: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. لكنه ليس شرطا في صحة النكاح، ولهذا سيأتي إن شاء الله أن النكاح مع التفويض صحيح، ومن صور التفويض كما سيأتي إن شاء الله أن يتزوجها على ألا مهر لها. المؤلف نص على صحة العقد وعلى أن لها مهر المثل، وهذه المسألة ستأتي. فالحاصل أن المهر واجب لكنه ليس شرطا في الصحة. أما تسميته في العقد فهذه سنة ليست واجبة، فكون المهر النكاح يخلى من مهر هذا لا يجوز، لكن تترك تسميته في العقد لا بأس، لكن السنة أن يسمى في العقد. كان يقول: زوجتك بنتي على مهر قدره كذا، أو يذكر ولو لم يقرن بالإيجاب والقبول يذكر في العقد أو في مجلس العقد، هذا تحصل به السنة. وعلل ذلك الفقهاء، قالوا: لأنه قطع للنزاع، لأن النكاح فيه معنى المعاوضة، فلا بد أن يكون العوض الذي يبذله الزوج وهو الصداق، أو ما نقول لا بد، نقول ينبغي أو يستحب أن يكون العوض الذي يبذله الزوج مسمى في الصداق حتى لا يحصل نزاع أو اختلاف. لكن ذلك غير واجب، والذي دل على وجوبه قوله سبحانه: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. معنى الآية يعني لا جناح، يعني لا إثم على من طلق قبل المسيس وقبل فرض المهر. فهذه الآية تفيد أن عدم فرض المهر لا إثم فيه، وهذا يدل على الجواز، لكن يستحب أن يسمى المهر كما قال المؤلف. المسألة الأخرى تخفيف الصداق، قال: يسن تسميته في العقد وتخفيفه. والتخفيف بمعنى التقليل بما لا يثقل كاهل الزوج، والتخفيف المستحب قد يختلف من شخص لآخر، وإن كان بعض الفقهاء ذكروا حدا له، لكن لو قيل بأنه يختلف بحسب حال الزوج لكان ذلك وجيها. ويستدل الفقهاء على ذلك بحديث عائشة مرفوعا: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وصححه الحاكم والذهبي. الفقرة التالية: ضابط ما يصح مهره. يقول المؤلف رحمه الله: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهره. هذا ضابط ما يصح مهره، كل ما صح ثمنا يعني في بيع، أو أجرة في إجارة فإنه يصح مهر، سواء أكان عينا والعين قد تكون نقد وقد تكون عروض، أو كان دينا. معجلا كان أو مؤجلا، أو كان منفعة معلومة، كل هذا داخل في قوله كل ما صح ثمنا أو أجرة صح صداقة. فقد يكون عين نقد يعني عملة ورقية أو ذهب أو فضة، قد يكون عروض قد يصدقها ملابس أو متاع أو أثاث، وقد يكون دين يعني في الذمة، وقد يكون معجل وقد يكون مؤجل كما سيأتي إن شاء الله، وقد يكون منفعة معلومة. والمنفعة كان يعلمها الحساب أو يعلمها القراءة أو يعمل في تجارتها أو ما أشبه ذلك. هذا صداق منفعة معلومة. قال الفقهاء وإن قل، يعني لا حد لأقله، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، الحديث في الصحيحين. قال فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد. هذه الفقرة رقم 3 كل عنوانها ما يجب إذا لم يسمى. نحن قلنا أن التسمية سنة وليست واجبة. طيب إذا تم العقد ولم يسمى ما الذي يجب للمرأة؟ يجب لها مهر مثل، مهر مثلها. فننظر إلى مثيلاتها من نسائها يعني قريباتها اللاتي يماثلنها في صفاتها، وهي الصفات التي تؤثر في الصداق، مثل كونها بكر أو ثيب، السن أيضا له أثر، والجمال والمال والأدب والعقل، هذه الصفات لها أثر في الصداق. فينظر إلى أمثالها ممن قريباتها ممن يماثلنها فيكون لها مهر المثل. كذلك الحكم نفسه لو بطلت التسمية، وهذا في حالة ما إذا سمي لها مهر فاسد. عوض فاسد، كان أصدقها خمرا فهذا التسمية باطلة. ففي هذه الحالة نرجع إلى ماذا؟ إلى مهر المثل. ولهذا قال فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد، يعني يجب المهر بالعقد، إذا تم العقد وجب المهر بالعقد. قال وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها، هذه نضع عنوان وهي الفقرة 4، نقول شرط شيء لأب أو غيره. إذا تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها، يعني الصداق 2000، 1000 لها و1000 لأبيها، فهذا صحيح. لأن للأب هو الصداق أصلا للبنت، لكن للأب كما مر معنا أن يتملك من مال ولده بالشروط التي مرت معنا في باب الهبة. فلو تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صح. طيب الإشكال الآن لو طلق قبل الدخول، سيأتي إن شاء الله أن الطلاق قبل الدخول يتنصف معه المهر، كيف نفعل في هذه الحالة؟ قال فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما. إذن إذا طلق قبل الدخول يرجع بالنصف، لكن يأخذ الألف من مين؟ منها هي بألفها، يعني 1000 الزوجة دون 1000 الأب، لأنه أخذ من مال ابنته 1000 فلا يجوز الرجوع عليه به، ملكه. والزوج إنما يرجع على الزوجة لأنه أعطى الصداق الزوجة، الصداق أصلا للزوجة. ولا شيء على الأب لهما، يعني ليس للزوجة أن تطالب الأب، ولا للزوج المطلق أن يطالب الأب، فليس على الأب شيء لهما، يعني للزوجين، ما دام قبض 1000 بنية التملك من مال بنته. لأننا نقدر أن الجميع صار لها، يعني 2000 كلها صارت لها، ثم أخذ الأب 1000 بوجه مشروع فملك 1000، والزوج إنما يرجع على الزوجة لأن هي التي أصدقها فيأخذ منها 1000. قال وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها. شرط شيء للأب جائز لما تقدم، أما شرط شيء لغير الأب كالجد والأخ والعم فهذا الشرط باطل، ويكون المهر كله للزوجة. ولهذا قال وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها. قوله يصح تأجيله، هذه نضع عنوان نقول تأجيل الصداق. قال ويصح تأجيله، يصح تأجيل الصداق كله أو بعضه. هل يشترط أن يكون الأجل محددا معلوما؟ لا يشترط. فإذا حدد أجلا فمحله ذلك الأجل، يعني إذا قال اتفق على أن الصداق يحل مثلا بعد 6 أشهر من تاريخ عقد النكاح، فإن الصداق يحل على الزوج بعد 6 أشهر. لكن إذا أطلق، يعني اتفقوا في العقد أن الصداق مؤجل لكن لم يحددوا، لم يقدروا زمنا يدفع فيه الزوج الصداق للزوجة، قال المؤلف وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة. يعني إذا أطلق الأجل متى يحل الصداق؟ فمحله يعني وقت حلوله، وقت حلول المؤجل هو الفرقة البائنة بموت أو طلاق. فإذا وقعت بينهما فرقة بائنة بموت، يعني مات أحدهما، أو طلاق، طلق زوجته، حينئذ يحل المؤجل. وعلل الفقهاء قالوا عملا بالعرف والعادة، لأن العرف والعادة أن الناس إذا أجلوا الصداق بإطلاق من غير تحديد أجل فإنما يريدون أنه يحل عند الفراق، عند الفراق. قال وتملكه بعقد. هذه الفقرة رقم 6 قلنا ملكها إياه بالعقد، سواء كان الصداق مؤجلا أو حالا، فإن الزوجة إذا تم العقد ملكت الصداق. ولهذا قال وتملكه، يعني كله بعقد. يترتب على ملكها إياه، يعني لماذا نص الفقهاء على ملك الزوجة الصداق بالعقد؟ يترتب عليه آثار الملك، آثار الملك. ولهذا قالوا يترتب على ذلك مثلا أن لها إيش؟ نماء. نعم أحسنت. لو فرضنا أن الصداق ينمو، قلنا لكم أن الصداق قد يكون عروض، قد يكون الصداق ناقة تلد أو شجرة تثمر أو غيره، فقد يكون للصداق نماء. ما دمنا قلنا أنها ملكت الصداق المعين هذا فلها نماؤه، لها نماؤه من حين العقد، ما حصل من نماء من حين العقد فهو لها. أيضا لها التصرف فيه، يعني هو يترتب عليه آثار الملك. فهذا ما يتعلق بالفقرة رقم 6 قلنا ملكها إياه بالعقد. الفقرة 7 عنوانها نكاح التفويض. يقول المؤلف رحمه الله ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب بنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر كعلى ما شاءت أو شاء فلان، ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول. هذا يسميه الفقهاء نكاح التفويض، ويذكرون أن التفويض نوعان. الأول تفويض بضع، والثاني تفويض مهر. الأول الذي هو تفويض البضع ذكر المؤلف أو ذكره المؤلف بقوله ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب بنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر، يعني أن تزوج المرأة بلا مهر، هذا تفويض بضع. والتفويض بمعنى الإهمال، يعني ترك الشيء، وترك المهر، زوجها بدون مهر. وقول أب بنته المجبرة هذا يبين اللي لهم ولاية التزويج بتفويض، فالأب إذا كان له ولاية إجبار له أن يزوج بنته بلا مهر، أو يصح منه أن يزوج بنته بلا مهر، وإلا من حيث الجواز هو لا بد من المهر، لأن مر معنا أن المهر واجب، لكن المؤلف هنا قال ويصح، يعني من حيث الصحة يصح من الأب أن يزوج بنته المجبرة بلا مهر، لأن له ولاية عليها. هل يصح من غير الأب؟ قال أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر، يعني ولي غير المجبرة سواء كان الأب أو غيره، يعني مر معنى المجبرة وغير المجبرة مرت معنا في بداية النكاح. هذه أيضا يصح أن تزوج بلا مهر، لكن لا بد من إذنها، لا بد من إذنها. هذا يسمى تفويض بضم. وقوله كعلى ما شاءت هذا هو النوع الثاني، وهو تفويض مهر بأن يجعل المهر إلى رأي أحد الزوجين أو غيرهما، هذا يسمى تفويض مهر. فيقول زوجتك بنتي على ما شاءت من صدق، أو زوجتك بنتي على ما شاء فلان من الصدق، أو على ما شئت من الصدق، هذا يسمى تفويض مهر، لأن المهر هنا مذكور لكنه مفوض، بخلاف الصورة الأولى زوجها على أن لا مهر لها. في كلا النوعين ما الذي يجب للمرأة؟ كلا النوعين من أنواع التفويض. يقول المؤلف ويجب لها بعقد مهر مثل، يعني في كلا النوعين من أنواع التفويض إذا تم العقد وجب لهذه المرأة مهر مثلها. قد يقول قائل في الصورة الأولى واضح اللي هي النوع الأول، لكن النوع الثاني على ما شاءت أو شاء فلان، لماذا نقول ما يشاء؟ نقول لا، هنا التسمية مجهولة، ولهذا الفقهاء يقولون تسقط التسمية بالجهالة، ونرجع إلى إيش؟ إلى مهر المثل. ففي النوع الثاني من أنواع التفويض تسقط التسمية بالجهالة، ونرجع إلى مهر المثل. والعقد صحيح مع التفويض، وهذا واضح من قول المؤلف ويصح تفويض بضع إلى آخره، وقد سبقت الإشارة إليه في بداية الكلام في موضوع الصدق. المسألة التاسعة قلت عنوانها أثر الموت في صداق المفوضة. يقول المؤلف رحمه الله وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها. إذا مات أحد الزوجين، وهذا في نكاح التفويض اللي مر معنا صورته، مات أحد الزوجين قبل الدخول وقبل فرض المهر، إن قلنا في في حالة التفويض يفرض لها مهر المثل، والذي يفرض كما يقول الفقهاء هو الحاكم بناء على طلبها، أن هي تطلب من الحاكم فيفرضه. ويقولون لو تراضى الزوجان قبل الارتفاع إلى الحاكم على شيء جاز في حالة التفويض. إذا فرضنا أن أحدهما مات قبل الدخول وقبل أن يفرض الحاكم للمفوضة مهر المثل، هل يكون هناك توارث بين الزوجين؟ لا، ولهذا قال ورثه الآخر، يعني إن كان الميت الزوجة الزوج ورثته الزوجة، وإن كان الميت الزوجة ورثها الزوج. والإرث هنا عام، لأن ترك التسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح، يعني النكاح قلنا أنه صحيح، فما دام النكاح صحيح فإنه يثبت التوارث بين الزوجين، وإن كان لم يفرض مهر. قال ولها في حالة الموت مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها، فإذا مات أحدهما فيثبت حينئذ للمفوضة مهر نسائها، والمراد بنسائها يعني قريباتها ممن يماثلنها في صفاتها. المؤلف يقول كأمها وعمتها وخالتها، ويعتبر أن يكن يماثلنها في الصفات، ما نساويها أمها عجوز وهي بنت، لكن المقصود يعني مثل أمها، يعني لما كانت شابة تماثلها مثلا، ولهذا نعتبر فيها المماثلة في البكارة والثيوبة، في السن، في المال، في العقل، في الأدب. هذه الصفات ذكر الفقهاء أنها مما يؤثر في المهر، فمن كنا يماثلنها من قريباتها فهذا معنى قولنا لها مهر نسائها. هذه المسألة ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال رضي الله عنه لها مهر نسائها، لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت، يعني يخاطب عبد الله بن مسعود. والحديث رواه الترمذي وصححه النسائي، فهذا الحديث يدل على التوارث في حالة التفويض قبل فرض الصداق، ويدل أيضا على أن لها مهر نسائها، فهو دليل على المسألتين. قوله وإن طلقت قبلهما، هذه المسألة العاشرة وعنوانها في العناصر اللي ذكرتها لكم ما يجب للمطلقة المفوضة. قال وإن طلقت قبلهما، يعني قبل الدخول وفرض المهر، يعني المفوضة إذا طلقت لها حالتان، الحالة الأولى أن تطلق قبل الدخول، والحالة الثانية أن تطلق بعد الدخول. فالحالة الأولى اللي نص عليها المصنف، التي نص عليها المصنف، قال وإن طلقت قبلهما، يعني قبل الدخول وقبل فرض المهر، في هذه الحالة قال لم يكن له علي لها عليه إلا المتعة. يعني في هذه الحالة ما نقول لها مهر المثل، لا، لها المتعة. والمتعة قدر من المال ليس محددا، بل يختلف باختلاف يسر الزوج وعسره. ولهذا قال المصنف رحمه الله وهي بقدر يسره وعسره، يعني بقدر يسر الزوج وبقدر عسره. ودليل ذلك الآية سبقت الإشارة إليها، وهي الدليل في مسألة التفويض، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قلت معناها لا جناح أو لا إثم على من طلق قبل المسيس وقبل فرض المهر. ثم قال الله عز وجل ومتعوهن، على الموسر قدره وعلى المعسر قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. فهذه الآية دليل على ما ذكره المصنف من وجوب المتعة، وأنها بقدر يسره وعسره. الفقهاء قالوا إن أعلاها كما ورد عن بعض السلف خادم، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها. فإذا كان الزوج موسرا فتكون المتاع خادمة، وإن كان معسرا فكسوة تجزئها في صلاتها. هذه كما ذكرت هي الحالة الأولى، وهي حالة إذا كان طلاق المفوضة قبل الدخول. طيب إذا طلقها بعد الدخول مش يقول لها؟ لا، يستقر لها مهر المثل. الحالة الثانية إذا طلقها بعد الدخول استقر لها مهر المثل ولا متعة حينئذ، ليس هناك متعة حينئذ. والآية كما هو واضح في المطلقة قبل الدخول، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. المسألة 11 في العناصر، قلت مهر المثل للموطوءة بشبهة أو زنا. كما أن مهر المثل يثبت في عقد النكاح في مثل موضوع التفويض وفي مثل المسمى الفاسد ونحوها من الصور، فإنه أيضا يثبت لمن وطئت وطئا محرما في بعض الحالات. ولهذا قال المصنف ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة. الموطوعة بشبهة يجب لها مهر المثل، والشبهة قد تكون شبهة عقد وقد تكون شبهة اعتقاد. فشبهة عقد إذا عقد عليها عقدا يظنه صحيحا فهو وطئها بشبهة أو يعتقده صحيحا وهو فاسد أو باطل. وشبهة الاعتقاد لو وطئ امرأة يظنها زوجته في ظلمة ونحوها ظنها زوجته، هذا يقال أيضا وطء شبهة، وهذه الشبهة شبهة إيش؟ اعتقاد. الموطوعة بشبهة لها مهر مثلها، ولهذا قال ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة. كذلك المزني بها إذا كانت مكرهة، ولهذا قال أو زنا كرها. واستدل الفقهاء على ثبوت المهر في حال الوط ولو لم يوجد عقد بقوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها، فجعل صلى الله عليه وسلم المهر مقابل استحلال الفرج. والمراد به يعني وطؤها. أما إذا كانت الزانية مطاوعة فلا شيء لها، المصنف قيده بأن تكون مكرهة، إذا كانت مطاوعة ليس لها شيء. قال لا أرش بكارة معه، يعني إذا كانت الموطوءة بشبهة أو بزينة وهي مكرهة بكرا، هل نعطيها مع مهر المثل أرش بكارة أيضا؟ المؤلف يقول لا نعطيها. لماذا؟ يقولون لأن الأرش يدخل في مهر المثل، أليس قلنا أن مهر المثل يختلف إذا كانت بكرا أو كانت ثيبا؟ فمعناه محسوب في تقدير مهر المثل كونها بكر، فيدخل في تقدير مهر المثل، وبالتالي ما نعطيها أرش بكارة إضافة إلى مهر المثل. الفكرة الثانية عشرة نضع لها عنوان، نقول منع الزوجة نفسها حتى تقبض صداقة. النكاح كما ذكرنا فيه معنى المعاوضة، فالزوجة تأخذ صداق وتبذل البضع، والبضع يعني المراد به الاستمتاع، استمتاع الزوج بها وطئا مقدماته. ولهذا يقول المصنف رحمه الله ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا، يعني إذا كان المهر حال في العقد فلها أن تمنع نفسها، يعني هو يريد أن يدخل بها الآن والمهر في العقد حال، لها أن تقول لا أمكنك أن تدخل بي حتى تعطيني مهري، ولا حرج عليها. ولها منع نفسها يعني قبل الدخول حتى تقبض مهرا حالا، سواء كان المهر مسمى أو كانت مفوضة. قال المؤلف رحمه الله لا إذا حل قبل تسليم، يعني إذا كان المهر مؤجل تراضوا في العقد على أن المهر مؤجل، ولنفرض أنهم اتفقوا بعد العقد أن المهر يحل بعد 6 أشهر، لم يستلمها الزوج حتى حل المهر. مضت 6 أشهر وإلى الآن ما استلمها، ثم أراد أن تسلم نفسها إليه، هل لها الحق الآن أنها تمنع نفسها؟ تقول مهري الآن حل فلا أمكنك؟ يقول ليس لها الحق. ولهذا قال لا إذا حل قبل تسليم، يعني في هذه الحالة لا تملك منع نفسها. لماذا؟ من عنده جواب؟ لكن حل الآن، هي تقول الآن حال، أنا ما بعد سلمت نفسي، عطني وأعطيك. جواب، تفضل. نعم أحسنت. يقولون لأنها رضيت بتأخيره وهو رضا بتسليم نفسها قبله، يعني هو من بداية العقد هي رضيت أن يكون الصداق بعد 6 أشهر، وهي معلومة أنها بالعقد مقتضى العقد أنها تسلم نفسها إذا طلب الزوج، فهي معنى رضاها بالتأخير يتضمن رضاها ببذل نفسها وإن لم تقبض صداقة، وبناء على ذلك ليس لها أن تمتنع من التسليم. ومن باب أولى إذا تبرعت بتسليم نفسها، يقول المصنف أو تبرعت بتسليم نفسها، لم تملك يعني لم تملك منع نفسها بعد ذلك، فإذا تبرعت بتسليم نفسها فإنها لا تملك منع نفسها بعد ذلك، حتى لو كان الصداق حالا وهي بذلت نفسها الآن ودخل بها فإنها لا تملك منع نفسها بعد ذلك، لأنها رضيت بالتسليم واستقر الصداق بدخوله بها، فلا تملك بعد ذلك منع نفسها منه. المسألة التالية وهي 13، فسخها حال إعسار الزوج بالصداق. يقول رحمه الله وإن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم. يعني إذا أعسر الزوج بصداق حال، وقول حال يخرج المؤجل، لأن إذا أعسر بالمؤجل فليس لها الفسخ. إذا أعسر بحال فحينئذ لها أن تفسخ النكاح، لكن هذا الفسخ ليس معناه أنها تقول فسخت نكاحي، وإنما لا بد فيه من حكم قاضي، ولهذا قال المصنف فلها الفسخ بحاكم. وهذا قاعدة في الفسوخ المختلف فيها والتي تحتاج إلى اجتهاد لا بد فيها من حكم حاكم، إذ لو وكل الفسخ إلى من له الحق في الفسخ لكان ذلك يؤدي إلى فوضى، فالمرأة تقول فسخت نكاحي ثم تعتد تحل الأزواج، وقد يكون فسخها في غير موضعه شرعا، فلا بد من حكم حاكم، لأن المسألة فيها اجتهاد من ناحية ثبوت ما يقتضي الفسخ شرعا وتوافر الشروط المعتبرة شرعا لجواز الفسخ وغير ذلك. استثنى الفقهاء ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته، إذا كانت تزوجته عالمة بعسرته فهذا يتضمن رضاها وصبرها عليه، فليس لها الفسخ حينئذ لأنها دخلت على بصيرة. المسألة الرابعة عشرة ما يتقرر به الصداق المسمى كله. ذكر المؤلف رحمه الله سبعة أشياء يتقرر بها الصداق كاملا. قال رحمه الله: ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو دبرا وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنعه، وطلاق في مرض موت أحدهما، ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها. هذه سبعة أشياء يتقرر بها الصداق كاملا. الأمر الأول موت، يعني موت أحد الزوجين، فإذا مات أحد الزوجين تقرر للزوجة الصداق كاملا ولو قبل الدخول، ولو قبل الدخول. وقد مر معنا حديث عبد الله بن مسعود قال لها مهر كسائها، وقال لها نصف المهر، وهي قبل الدخول لم يدخل بها، مفوضة مات عنها. فقال ابن مسعود ووافق قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها مهر نسائها. الأمر الثاني الذي يتقرر به الصداق كاملا قتل أحد الزوجين الآخر، فإذا قتل أحد الزوجين الآخر تقرر الصداق كاملا. قال ومثله لو قتل أحدهما نفسه، يعني انتحر، لأن النكاح بلغ نهايته فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر. الأمر الثالث قال ووطء في فرج ولو دبرا، فالوطء يقرر الصداق كاملا. ويدل على ذلك قوله سبحانه: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فاشترط للتنصيف عدم المسيس، وعدم المسيس يدخل فيه عدم الوطء، وفسر بالوطء وفسر بمقدمات الوطء، لكن دخول الوطء هذا أولى من مقدمات الوطء. الأمر الرابع قال وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنعه. الخلوة إذا لم يوجد وطء، يعني إذا وجد وطء فالمقرر هو الوطء، لكن إذا وجد خلوة بدون وطء هل يتقرر الصداق كاملا؟ نعم، لكن بشروط. ولهذا قال وخلوة عن مميز، يعني الخلوة المعتبرة التي لا يحضرهما مميز، ومن هو أكبر من المميز؟ وهذا يخرج ما لو كان معهما مثلا طفل رضيع، فهذا لا يمنع من ثبوت الصداقة، لأن الخلوة هذه خلوة صحيحة تقرر المهر. أما إذا كان معهما مميز أو أكبر منه فهذه لا تعد خلوة مقررة للصداقة. ولهذا قال وخلوة عن مميز ممن يطأ، يعني نزيد عبارة نقول إن كان الزوج، عشان يتضح الكلام، وخلوة عن مميز إن كان الزوج ممن يطأ مثله، وهو ابن عشر سنين. فلو كان الخلوة من زوج لا يطأ مثله كابن ثمان سنين فهذه الخلوة لا تقرر المهر، فيعتبر في الخلوة المقررة للمهر أن يكون الزوج ممن يطأ مثله وهو ابن عشر فأكثر. قال ما علمه بماذا؟ لا، علمه بماذا؟ لا، بوجود الزوجة، فقد يخلو بها ولا يدري أنها موجودة، غرفة مظلمة أدخل عليها وهي في جانب من الغرفة وهو في جانب وسكر الباب فهو خلا بها، لكنه لا يعلم بوجودها. فقولهم ما علمه يعني علمه بالزوجة. قال إن لم تمنعه، هذا أيضا شرط، فلو منعته الزوجة من وطئها إذا أراد أن يطأ فهذه الخلوة لا تقرر المهر. أما إذا لم تمنعه أو لم يرد هو الوط فالخلوة مقررة للمهر. تقرير الوط أو تقرير المهر كاملا بالخلوة هذا ثابت عن الصحابة، لأن الآية فيها ما يدل على أن المسيس الذي هو الوط أو مقدماته على ما يقول بعض الفقهاء يقرر المهر، لكن الخلوة ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنها تقرر وإن لم يوجد معها وط. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن زرارة قال قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر. الأمر الخامس من الأمور التي تقرر الصداق قال وطلاق في مرض موت أحدهما. إذا طلق الزوج في مرض موت أحدهما، يعني المرض المخوف قبل الدخول، المرض المخوف قبل الدخول، فيتقرر الصداق كاملا. لأن هذه المرأة يجب عليها عدة الوفاة، ولأننا نعامل هذا الزوج بنقيض قصده، وطلقها قبل الدخول ليحرمها من نصف المهر، ومن الإرث، فنقول يتقرر لها الصداق كاملا. رقم 6، قال ولمس، يعني لمس الزوج الزوجة، أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما، يعني في اللمس وفي النظر. وهذا استدل عليه الفقهاء بقوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، بناء على تفسير المسيس بما يشمل مقدمات الواقع. وقد ذكرت لكم أن للعلماء في تفسير الآية قولان، فبعضهم يقصرها يقول أن المسيس المراد به الواط، وبعضهم يجعله يشمل الواط ومقدماته. المؤلف تقريره مبني على القول الثاني أنه يشمل الواط ومقدماته. فمفهوم الآية أن المطلقة بعد المس لها المهر كامل، لها المهر كامل. قال وينصفه، أيضا تقبيلها هو مس بشهوة، وهذا هو الأمر السابق. قال وينصفه، هذه الفقرة 15، ما يتنصف به الصداق. قال وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول، يعني كل فرقة جاءت من طرف الزوج، من قبله يعني من طرف الزوج أو من جهة الزوج قبل الدخول فإنها تنصف الصداق قبل أن يدخل بالزوجة. والمراد بالدخول الوطء، مراد بالدخول الوطء، والفقهاء يعبرون بالدخول غير الخلوة. الدخول هو الوطء، دخل بها يعني وطئها. مثال ذلك قالوا كطلاقه، يعني لو طلقها قبل الدخول فإن المهر يتنصف. قال وينصفه كل فرقة جاءت من قبله قبل دخول. قلنا مثل طلاقه إياها قبل الدخول. أيضا من الفرقة التي تأتي من قبله خلعه إياها. ولو كان هذا الخلع بناء على سؤالها، لأن الخلع كما سيأتي في بابه تطلب فيه الزوجة، ثم الذي يخلع هو الرجل، هو الذي يقول خلعت زوجتي، فالفرقة منه ولو كانت بسؤالها إياه تعد منه. وبالتالي إذا خالعها قبل دخول ماذا يصير للصداق؟ يتنصف. أيضا ذكروا مثال آخر، قالوا إسلامه، إذا أسلم وهي كافرة غير كتابية. فحينئذ ينفسخ النكاح، وهذا قبل الدخول طبعا، فيكون لها هي نصف المهر. أما إذا كانت كتابية فالكتابية يجوز نكاحها ابتداء ولو أسلم زوجها يحل له أن يبقى معها، لأنه يحل له نكاحها ابتداء. قال: ومن قبله ومن قبلها قبله، يعني وكل فرقة، هذه نضع عنوان نقول ما يسقطه، وهي الفقرة الأخيرة. وكل فرقة جاءت من قبلها قبل الدخول تسقطه، هذا في قوله ومن قبلها قبله، يعني كل فرقة جاءت من قبل الزوجة قبل الدخول فإنها تسقط المهر، يعني تسقط كله. مثال ذلك: عقد عليها وقبل أن يدخل بها تبين أن بها عيبا، ففسخ النكاح. يقولون الفقهاء ليس لها شيء، مع أنه هو الذي فسخ، لكن يقولون هو إنما فسخ لعيبها الذي دلسته، فكأنه منها، كأنه منها. كذلك لو فسقت هي لعيبه فهذا أظهر، لأن الفرقة جاءت من قبلها، هي التي فسخت. أو لم يفي بشرطها، شرطت عليه الشرط وأخل بهذا الشرط قبل الدخول بها. وقد مر أن من أثر الشرط الصحيح أن المشترط له حق فسخ النكاح، ففسخت طبعا بأمر حاكم، قلنا أنها أيضا لابد فيه من قضاء. في هذه الحالة هل لها شيء من المهر؟ ليس لها شيء، لأن هذه فرقة جاءت من قبلها قبل الدخول. وأمثلة أخرى أيضا: لو أسلمت تحت كافر أيضا فالفرقة أيضا جاءت من قبلها. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا خلى بها تقرر الصداق كامل، يعني قبل الدخول والخلوة، يعني مفهوم الخلوة والوقت يدخل فيه، نعم، يعني قبل ما يقرر الصداق. يعني مفهوم الدخول يشمل الخلوة والوقت؟ لا، هو الأصل الدخول مثل ما ذكرت يطلق على الوقت، لكن في بعض المواضع يعني ينصون على الأمرين، ينصون على الأمرين، وله الأصل أن الدخول غير الخلوة، لهذا قد توجد خلوة بدون دخول. والمسألة أيضا تشمل الأمرين، إيه، لأنها أساس يكون فيه تناغم بين هذا وبين ما سبق، أنه إذا اجتمع وجد ما يقرر الصداق كاملا خلاص. لا، لكنه يبدو أنه عبر بهذا التعبير موافقة للحديث. موافقة للحديث اللي هو أصل المسألة. قال ابن مسعود لها مهر مثال نسائها وله مهر المثل. يكون الصداق إرثا لمن يرثها، من يرثها وهو منه، أن الصداق تصير ملكته وبالتالي صار إرثا لمن يرثها من زوج وغيره. بارك الله فيكم.